حن يا لالا وخالك جاه هز عيونك من يا لالا خالك شاه عرضينه بالحمدان يا حنا وخالك جاه هز عيونك.